الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما بعد أيها الإخوة، في هذا المكان وفي هذا الموقع من هذا السياق القرآني الكريم نجد تشريعا تفصيليا فيما يتعلق بالفروع وخاصة فيما يتناول الطعام والشراب وما أحل الله لعباده وما حرم عليه. ويلفت النظر هنا هذا النداء الذي يقول عنه علماء التفسير هو النداء الثاني لعامة الناس في نظام المصحف: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والنداء الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخره. والموقف هنا نجد النداء عاما لعامة الناس، ثم نجد بعده نداء خاصا يتعلق بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم. ثم يبين سبحانه وتعالى هذا الرزق حلالا طيبا واشكروا لله، ثم يأتي بشرط: إن كنتم إياه تعبدون. ثم نجد نداء ثالثا أخص من هذا الخاص، وهو نداء لرسل الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ومع هذه النداءات الثلاثة ومع اعتبار المنادى من عام وخاص وأخص منه، نجد كذلك مع عموم الناس كلوا مما في الأرض، وهذا أعم ما يكون، ثم جاء القيد بعد هذا العام حلالا طيبا، ثم جاء التحذير: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كله جاء مع عموم الناس، لكأنه يشعر بأن من عموم الناس من يتبع خطوات الشيطان مع ما يأمر بالسوء والفحشاء، بينما نجد مع خصوص المؤمنين: كلوا مما رزقناكم، إبراز نعمة الرزق من الله، كلوا مما رزقناكم ايش؟ كلوا من طيبات. وايه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. لم يأتي ذكر الشكر مع عموم الناس، لأن الذين يقومون بشكر النعمة هم الذين يؤمنون بمنعمها وهم الذين آمنوا. ثم إن كنتم إياه تعبدون تسجيل لهم بالعبادة، ثم أيضا تحريض وبعث الهمم، إن كنتم تعبدونه وحده إياه فاشكروه وحده على الإنعام وعلى الرزق، لأنه وحده هو الذي رزقكم. أما بخصوص الرسل، يا أيها الرسل كلوا من إيه؟ من الطيبات، الطيبات واعملوا صالحا. لم يأتي بامتنان رزقناكم، ولم ينوه بوجوب الشكر عليهم، لكأنه يقول وأنتم تعرفون المنعم وتشكرونه بطبيعة الحال. ولم يأتي أيضا بالشرط إن كنتم إياه تعبدون، لأن هذا مفروغ منه، لأنهم رسل الله وجاءوا ليعلموا الناس ويدعونهم إلى عبادة الله. هكذا أيها الإخوة الكرام، وبين هذه النداءات الثلاث أو النداءين الاثنين الموجودين عندنا نجد تفريعا في التشريع، ونجد بيانا وإيضاحا في غضون هذا السياق القرآني الكريم. ولكن قبل أن نأتي إلى التفصيل، فإنه يجدر بنا كما يفعل بعض أئمة التفسير أن يستعرض من أوائل السورة الكريمة، النسق القرآني الكريم، ويقولون إن القرآن الكريم في نسخه يبدأ بأهم المهمات، ويأخذ في تقرير العقيدة والتوحيد، وتقرير عبادة الله تعالى وحده، ويناقش المشركين واليهود والنصارى والذين اتخذوا من دون الله أندادا، ويبطل تلك الدعاوى الباطلة، ويقيم الأدلة القاطعة على وحدانيته سبحانه. وبعد نهاية هذا العرض وتقرير الأصل وهو العقيدة بالوحدانية لله وإلزام العباد بعبادة الله وحده ليحققوا الغاية التي من أجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يأتي بعد ذلك بالتفريع وبتشريع الفروع، بداية من أكل الحلال الطيب. فنجد أول المصحف الشريف سورة الفاتحة، وهي كما تقدم أم الكتاب، اشتملت على أصول الكتاب كله بحمد الله والثناء عليه بصفات الجلال والكمال، والإيمان بربوبيته للعالمين، والإيمان بالبعث مالك يوم الدين، وأن الملك كله في ذلك اليوم لله وحده، ثم الإقرار بالعبودية والاستعانة به تحقيقا لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يأتي المنهج الإجمالي لتحقيق تلك العبادة، اهدنا الصراط المستقيم لنسير عليه بما يرضيك حتى نلقاك، ويبين رفقة الخير صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. ثم تأتي أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، تطلبون الهداية في هذا. ثم يأتي بتقسيم الناس أمام هذا الهدى الذي أنزله، ويقسمهم ثلاثة أقسام: قسم مؤمن حقا ظاهرا وباطنا، وقسم كافر حقا ظاهرا وباطنا معلن، وقسم متردد بين هذا وذاك، أعلن إسلامه وأبطن كفره. وأطال الوصف في هذا القسم الثالث، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إلى آخره وجاء بضرب المثلين وهما الظلام والبرق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نور الهداية يأتيهم فيستضيئون به ويستبصرون فإذا ما انتهى هذا النور عندهم تركهم في ظلمات لأنهم أعرضوا عنه والمثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يقول العلماء الرعد تلك القوارع التي تخلع القلوب كما جاء في الأثر بأن رجلا جاء من مكة نسيت اسمه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ناشدتك الله والرحم إلا أمسكت ويقول يكاد قلبي ينخلع من صدري فهذه الرعود والبروق تلك الإضاءات التي تضيء لهم من التشريع فإذا أضاء إليهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على شيء قدير ثم يأتي بعد ذلك جزئيات وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ثم يأتي ويبين موقف هؤلاء عند المسلمين وحسدهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما وإذا هذا يكشف عن حقائقهم كما كشف عن حقائق المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وبعد أن بين هذا ينتقل السياق إلى عالم آخر بداية الكون والملأ الأعلى ويبين علاقة ملائكة الرحمن وإبليس الشيطان مع آدم وعامة بني الإنسان فيقول سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد وكانت المحادثة والمناقشة والمفاهمة وما كان من إبليس بعد سجوده واستكباره وحسده وقد نبهنا مرارا بأن الكبر هو رأس كل خطيئة جر إلى الحسد والحسد جر إلى الكفر فكانت النتيجة أن طرد إبليس من الجنة وخرج آدم منها بغواية من الشيطان وكان فرق ما بينهما أو ما بينهما إبليس أمر بالسجود فامتنع وآدم نهي عن الأكل من الشجرة فوقع وأكل ولكن نجد خطيئة إبليس سجلت عليه لعنة أبدية وخطيئة آدم سرعان ما غفرها الله له لأن خطيئة إبليس كانت عن سبق إصرار وعناد وتكبر وحسد أما خطيئة آدم فغرر به وقاسمهما الشيطان إني لكما من الناصحين هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ثم قاسمهما إني لكما من النار فدلاهما بغرور وبدأت حلقة جديدة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإيش عليهم ولا هم يحزنون هذه حلقة جديدة في نشأة الكون أو في علاقة آدم مع إبليس ثم يأتي بعد ذلك إلى أمة سابقة أو إلى أوائل الأمم وقصة بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي إلى سياق وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات رد الفريقين من عرب ومن عجم من المشركين وأهل الكتاب إلى أبيهم الأول وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ابتلي بكلمات فأتمهن. الله سبحانه وتعالى أعطاه الإمامة بأي شيء؟ بما أتم من كلمات التكليف. وهكذا يبين سبحانه وتعالى ما جعل إبراهيم في عقبه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يأتي: إن الصفا والمروة من شعائر الله لا من شعائر الجاهلية كما كانوا يظنون. ثم يأتي أيضا تقرير الوحدانية في نهاية ذلك الطريق: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم يقيم الدليل على وحدانيته سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السياق، وتمت قضية الوحدانية. بعد هذا يأتي هذا النداء: يا أيها الناس. لكأن في هذا السياق القرآني الكريم على هذا النسق القرآني ما يبين لنا أن الأصل الأصيل أولا وقبل كل شيء، ألا وهو إقرار عقيدة التوحيد عند المسلمين، ثم بعد ذلك الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده ليحققوا الغرض من وجودهم، ثم تبدأ مرحلة التشريع الجزئي بهذا النداء بداية أو ابتداء مما يأكله الإنسان، لأن الطعام والشراب ينبني عليهم بنية هذا الإنسان وينبت هذا الجسم. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي مما يخرج لكم من رزقها وطعامها، فإذا كان النبت على رزق حلال طيب كان مجراه إلى الحلال الطيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. وهكذا نأتي إلى هذه النقطة الجديدة في بيان بعض التفريعات أو بيان الفروع بما أحل الله للإنسان وما حرمه عليه، وما يستثنى في حالة الضرورة إلا من اضطر. ونأخذ السياق في هذا الموقف آية آية على ما تفضل به علماء التفسير، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. يا أيها الناس، نداء عام. أشرنا إن بعض المفسرين يقول بعدما بين وجوب التوحيد لله، وبعدما ندد بالذين اتخذوا من دون الله أندادا وقارن بينهم وبين المؤمنين الذين يحبون الله أشد حبا من أولئك لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله، جاء بهذا النداء لعموم الناس مسلمهم وكافرهم: كلوا مما في الأرض. فيقولون مع كفرهم ومع عنادهم فهو أيضا يمتن عليهم بالرزق وأن يأكلوا مما في الأرض، لكأنه يقال كفرهم لم يمنع عنهم رزقه سبحانه، فهو يرزق الكافر والمسلم، ولكن الآخرة تكون خالصة للمؤمنين من دون الإيش؟ من دون الناس، خالصة يوم القيامة، أي من دون الناس. يا أيها الناس كلوا، هذه صيغة أمر، واتفقون على أنها إنما هي للامتنان. كلوا مما في الأرض، هذه عامة، وهل كل ما في الأرض يؤكل منه؟ يأتي هنا بيان أو موقف: هل الأصل الإباحة حتى يأتي الحظر، أو الأصل الحظر حتى تأتي الإباحة؟ كلوا مما في الأرض مما هو قابل للأكل، ولكن مع القيد: حلالا طيب. ما هو الحلال وما هو الطيب؟ الحلال ما أحله الله، والطيب ما استطابته النفس، وهو داخل تحت عنوان حلال، لأن الحرام خبيث ولو استطابته النفس، لأنه ممنوع والممنوع محرم. ويأتي التعقيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اتباع خطوات الشيطان هنا أقرب ما يكون إليه فيما تأكلون، وذلك فيما وقع من العرب من تحريم بعض بهيمة الأنعام، لما سيبوا السوائب وحرموا الحامي والبحيرة، والله سبحانه يقول ما جعل الله من ايش بحيرة ولا سائبة ولا حام، الله ما حرم هذا، ولكن الشيطان امرهم فاتبعوه في ذلك. وبين لماذا لا تتبع، لانه عدو، وهل العاقل يتبع خطوات عدوه، انه لكم عدو مبين، يعني معلن عداوته. وقدمنا الإشارة إلى تبرؤه من أتباعه وفي إعلانه العداوة يوم بدر حينما نكص على عقبه، ويوم القيامة حينما يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى آخر. إنما يأمركم بالسوء لا تتبعوا خطواته، لأنه يأمر بالسوء والفحشاء. طيب الفحشاء هي من عموم السوء، ولكنها أشد سوءا من عموم السوء. وبعضهم قد يناقش بعض الشيء، يعني كل أوامر الشيطان سوء فحشاء، ما يأمر بخير أبدا. بعضهم يقول قد يأمر بخير، ولكن يجيب الآخر يقولون إذا أمر بخير فهو طعم لشر بعده، كما يأتي لإنسان عابد عادي ويأمره بالزيادة في العبادة، زيد صيام زيد صلاة حتى يبنشر وطلع اترك هذا الواجب والنافلة، او يأمره بان ينفق ينفق وتأخذه العاطفة ثم بعد هذا يمد يده يتسول. فأمره بالانفاق الزائد اولا والاسراف، وأمره بالاستمرار والاكثار والزيادة في العبادة، انما يريد به انقلاب رد فعل، ويكون ذلك سوءا من اول الامر، كما أشار العلماء في سبب عبادة الأصنام اللات والعزى، لا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، قد زينوا في عبادة الله زي ما كان أجدادكم، بعدين صوروها اعطوها جزء من العبادة، بعدين أفردوها بالعبادة. فلما كان يقولهم زيدوا في عبادتكم لله كآبائكم، هذا أمر بخير، ولكن يرد من ورائه إيش؟ تخطيط 400 سنة حتى وصل الى غايته وعبدت الاصنام من دون الله. انما اذا كل ما يأمر به الشيطان فهو سوء او فاحشة، عاجلة او ايش او اجلة. واشرنا اليكم الى بيت البصير في مدحته، واحذر النفس والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فاتهمي. شوف ايش اللي ورا هذا. اذا هذا القسم الأول، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأعظم القولة على الله ما لا يعلمون ما قاله اليهود والنصارى، عزير بن الله، عيسى بن الله، ثالث ثلاثة، إن الله حرم هذا، إن وضرب الله الأمثل، وقاعدة منطقية 8 أزواج، وذكر من البقر ومن الضأن ومن الغنم ومن الماعز 2، الذكرين حرما ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام، تنبئوني كيف جعلتم شيء حلال وشيء حرام؟ علة التحريم هي الذكورية، هي الانوثة، هي ما اشتمل عليه الرحم، وذكورة ما كل ذكر حرمتموه ولا كل انثى حرمتموها ولا كل ما اشتمل عليه الرحم حرمتموه. اذا قول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيش اللي بعدها؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل، انظر هذا النسخ الكريم، لا تتبعوا خطوات الشيطان يأمركم بالسوء، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء الناس الذين يتبعون خطوات الشيطان إذا قيل لهم إيه؟ اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ايش يكون الجواب؟ قالوا بل نتبع، بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا سبحان الله، لا يعقلون يستعملون عقولهم الكسبي ولا يهتدون بوحي منزل إليهم، يعني فقدوا كل معاني الإدراك. طيب اتبعوا ما أنزل الله يا جماعة ولا تتبعوا خطوات الشيطان واتبعوا ما أنزل الله، قالوا لا، بل يعني لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع إضهار. ألفينا بمعنى وجدنا، انهم ألفوا آباءهم ايش؟ ضالين. طيب يقول تعال انتوا صحيح لكم حق تتبعوا آباءكم، ولكن هؤلاء الآباء على اي مستوى تتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون؟ فين تروحوا معاهم؟ طب هم ما عندهم عقل، هم تركوا الهداية وانتوا تسيروا وراهم وجاءكم الكتاب، يعني توبيخ الى ابعد حد وابطال ما هم عليه. وهنا بعض العلماء يحط الرحلة ويستريح طويلا عند هذه الآية الكريمة، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. اتباعهم ما ألفوا عليه آباءهم اتباع استعمال للعقل؟ لا. اتباع لهدى ووحي منزل؟ لا. إذن تقليد الآباء فقط، مجرد تقليد. ونجد بعض المفسرين يشدد على التقليد تشديدا فظيعا جدا، وبعضهم يتلطف ويقسم مواقف التقليد الى قسمين. قسم لا يمكن فيه ولا يقبل تقليد، وهو ما يتعلق بالعقائد لانها يقينية ويجب ان تبنى على يقين وقناعة، عقيدة عقد عليها القلب. وقسم قد يقبل التقليد او لا يقبل، وهو التفريع ما عدا التوحيد. وما عدا التوحيد قسمان، قسم معلوم من الدين بالضرورة لا تقليد فيه، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج بشروطها او بصفة اجمالية، تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، تحريم الغيبة، هذه امور لا تحتاج فيها الى عالم يبينها ولا الى كتاب تفسير تقرأها فيه، كما جاء عن ابن عباس تفسير القرآن على اربعة انحاء، وقال قسم لا يعذر احد بجهله، الا وهو ما يعلم من الدين بالضرورة. انت تحتاج الى بيان واقيم الصلاة؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تحتاج الى وآت الزكاة؟ تحتاج وآت حقه يوم حصاده؟ تحتاج الى بيان كتب عليكم الصيام شهر رمضان، من شهد منكم شهر فليصوم؟ هل هذا يحتاج الى كتب تفسير او الى عالم يبينها؟ ولله على الناس حج البيت، واضح. ولا تقربوا الزنا، والسارق والسارقة فاقطعوا، كل هذا واضح، لا يحتاج الى ايش؟ معلوم من الدين بالضرورة. ولذا لا يعذر احد اذا ادعى جهالته. وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم يعلمه الراسخون في العلم، وقسم استأثر الله تعالى بعلمه، يهمنا ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا تقليد فيه. ولكن تأتي بعض الجزئيات في الصلاة، تأتي بعض الجزئيات في الزكاة، كبعض الأنصباء وبعض أحكام السهو في الصلاة وبعض من فاتته أو نسي أو كذا، تأتي بعض الأحكام في الصيام، من نسي في الصيام أو التبس عليه كذا أو كذا إلى آخره، كذلك في الحاج تأتي عليهم الالتباسات في بعض المناسك، هذه فروع ليست أصولا لأبوابها، وهذا يبينها العلماء. فالعام إذا التبس عليه أمر رجع فيه إلى من؟ إلى العلماء، ولا يحق له أن يجتهد بنفسه فيما لا استطاعة له بالاجتهاد فيه، وإنما يأخذ عن العلماء ما فتح الله لهم وبين لهم في كتابه، فهم يرشدون العامة. وهنا يكون القول الوسط بأن العقائد وما يعلم من الدين بالضرورة ليس موضع تقليد، ولا يحق لإنسان في أن يقول وجدنا آباءنا. وهناك جزئيات قد تخفى ولا يقول الإنسان وجدنا آباءنا ولكن إن تنازعتم في شيء فردوه لمين؟ الله ورسوله. إذن يكون المرد فيما التبس على العامة أو أشباه العامة، يكون عالما في فن من الفنون وعلم من العلوم في القمة، ولكنه في البداية بالنسبة للعلوم الشرعية. لو جينا إلى أكبر جراح اليوم وإلى أكبر طبيب عيون يزرع القرنية وإلى من يركب أو من إيش القلب نقل القلب وإلى عالم الذرة وإلى وإلى، وجئنا به إلى أنصباء الزكاة، وجئنا به إلى أحكام السهو في الصلاة، وجئنا به إلى كذا وإلى كذا، يعتبر عام وإن كان هو قمة في فنه وفي علمه. ولذا عندكم في باب الإجماع بأن إجماع علماء المسلمين علماء الشرع، أما علماء النحو علماء الصرف علماء كذا فلا دخل لهم في ذلك. وعلى هذا قالوا بل ما اتبع ما ايش ما الفينا عليه آباءنا، هذا في تقليد الشر. بينما نجد يوسف عليه السلام حينما جاء وقال قال ان اتبعت ان تركت ملة قوم ايش لا يؤمن، ها تركت ملة لا قبلها تركت ملة قوم لا ما تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة واليوم الآخر، واتبعت ملة ايش آبائي إبراهيم وإيش ها وإسحاق ويعقوب. قال هنا اتبعت ملة إيش آبائي، ليش؟ لأنهم غير مشركين، لأنهم مؤمنين. إذن المراد ألفينا عليه آباءنا أولئك الآباء الذين وصفهم الله، أولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون هؤلاء لا يستحقون أن يتبعوا، ولكن إذا كانوا راشدين، إذا كانوا على الصحيح على الصراط السوي، إذا كانوا مؤمنين، نحن الآن المعاشر المسلمين نتبع آباءنا أي علماءنا وسلف الأمة. وعلى هذا اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعمت عليهم، أنعمت مش حتنعم، أنعمت على من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاتباعه طلبنا الهداية للصراط المستقيم للذين أنعم الله عليهم، ليس هذا تقليدا وإنما هو اتباع، لأنهم يقولون التقليد هو أن تضع قلادتك في عنقك وتسلمها لغيرك كما تضع القلادة في عنق البعير وتسحبه. فالتقليد أخذ رأي الغير دون معرفة دليله. أما إذا كنت تعرف دليل من أخذت بقوله فلست مقلدا وإنما أنت متبع. وهذا كل طلبة العلم يختار من يتبعه فيما ارتضاه. أما العامي الذي ليست له أهلية بيان الأدلة أو معرفة دليل القول أو النظر في عند الخلاف في الترجيح، فهذا يتبع من يسأله. ولذا قال العامي لا يتقيد بمذهب، مذهبه من أفتاه. إذن هذا البحث طويل، ومن أراد أن يرجع إليه فكتب الأصول تناولته بتوسع، وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه توسع فيه أيضا أكثر عند قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ودعا إلى البحث وإلى الاجتهاد وإلى وبين حكم العام والمتعلم، والله تعالى أعلم. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي بعد هذا البيان والمنادات عليهم بأنهم أيضا لا يعقل. إذا كنت تتبع من لا يعقل، تقلد من ليس على هدى، تكون أنت عليه فأنت مثله. فإذا لما شنع على هؤلاء الناس بأنهم يتبعون ما ألفوا عليه من ليسوا عقلاء ولا مهتدين، يعني في ضلال، ضرب لهم مثل. والعلماء في هذا المثل لهم عدة وجوه كما يقول أبو حيان تسعة أقوال، ولكن المعنى العام مثل الذين كفروا يعني هؤلاء الذين قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا لا نتبع ما الفينا عليه اباءنا، يبقى كفروا بما انزل الله ولا لا؟ كفر. مثل هؤلاء القوم الذين يتبعون من لا عقول لهم وليسوا على هداية. وجاء بمثل كما يقول ابن كثير مثل السوء، مثل الذين كمثل ايش؟ الذي ينعق بما لا، الذي ينعق. النعق بمعنى النداء الجهري للبعيد وغير معين، كالراعي يصيح على غنمه وما قصد شات بعينها وتكون بعيدا حتى يرفع صوته. فمثل هؤلاء كالذي ينعق بايش؟ بما لا يسمع، بما لا يسمع الا دعاء ونداء، ونداء بس، مجرد دعاء ونداء. يعني سمع صوت مرتفع ففهم منه النداء، لكن بنادي بايش؟ تعالي روحي، يمين يسار، ما هو فاهم. فكذلك اولئك، ولكن ينعق بما لا يسمع. من هو الناعق ومن هو المفعول به المنعوق اليه؟ فبعضهم يحمل الآية على ظاهرها، وهم هؤلاء الكفار ناداهم الرسل، ناداهم رسول الله وقرأ عليهم كتاب الله، فهم كالناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ماذا قال آنفة؟ وش يقول؟ ما يدرون. ويكون المثل مضروب لهؤلاء الكفار بأنفسهم. وبعضهم يقول لا، هؤلاء في الذين اتخذوا من دون الله أندادا، مثلهم مع أندادهم في دعائهم وتضرعهم إليه كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني أن آلهتهم معهم لا تسمع ولا تعي، فهم ينادون من لا يسمع ولا يعي منهم إلا دعاء. طب الأصنام هتسمع دعاء؟ لا. إذا كل ما يقال في هذا الموطن الوجه الأول هو الصحيح، لأن ما لا يسمع نهائي، من ليس من صفاته السمع لا يقول لا يسمع. يقول علماء المنطق الملكة هي وصف الشيء بما هو قابل لهذا الوصف، ولا ينفى وصف عن شيء إلا إذا كان هو قابل للاتصاف به. فلا تقول لهذا الكرسي لم يسمع، ما سمع الكلام، هل هو من شأنه أن يسمع؟ ليس من شأنه أن يسمع، فليس من حقك أن تنفي عنه السمع، لأنه ليس من شأنه أن يسمع، والأصنام ليس من شأنها أن تسمع. إذن المثل ماشي على طريقه بأن هذا مثل لهؤلاء الذين دعوا إلى أن يأخذوا بكتاب الله فأبوا وأعرضوا وقالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، والحال أن آباءهم لا يعقلون ولا يهتدون، فهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي، صم. وهل الكفار صم؟ وهل هم بكم لا ينطقون؟ وهل هم عمي لا يبصرون؟ هم أشد سمعا من الآخرين وأقوى إبصارا من الآخرين وأطلق لسانا، وإن يقول تسمع لقولهم. إذن نفي السمع عنهم بالصمم، ونفي النطق عنهم بالبكم، ونفي الإبصار عنهم بالعمى، مع أنها صفة موجودة، يكون نفعا من لازم الفائدة. لهم آذان لا يسمعون به، ولهم أعين لا يبصرون بها، إذن الحواس موجودة ولكنهم لا يستفيدون منها، فكأنها معدومة عندهم. صم بكم عم فهم لا يعقلون. لا إيش؟ يعقلون. شفت كيف؟ ما قالش لا يؤمنون، قال لا يعقلون. لكأنه إشعار بأن نوافذ العقل ما هي؟ نوافذ العقل إيش هي؟ بما تعقل الأشياء؟ بالحواس، إما أن تسمع وتستفيد، وإما أن تبصر وتستفيد، وإما أن تنطق وتسأل وتستفيد، وهؤلاء عطلوا كل حواسهم فلا تدخل إلى أدمغتهم شيئا فهم لا يعقلون، فنفى عنهم تلك الحواس لأنهم لم يستفيدوا منها بشيء. إنسان عنده خزينة مملوءة بالذهب ويتسوى للناس، تقول هذا غني ولا فقير؟ أنا ما عنده شيء. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بما عنده. وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى سوء موقفهم وفعلهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما إذا كان هذا موقف الكفار، اتبعوا خطوات الشيطان وأمرهم بالسوء والفحشاء ودعاهم إلى ما أنزل الله، أعرضوا عن ذلك وقالوا نقلد الآباء والآباء لا يعقلون ولا يهتدون، فكانوا بذلك صم بكم عمي لا يعقلون. أنتم يا معشر المؤمنين إيش موقفكم؟ وأنتم أخص من عموم الناس. إذن يا أيها الذين آمنوا، وصف الإيمان لابد أن يكون له تأثير. لستم كعموم الناس الذين لم يؤمنوا، أو فيهم من آمن ومن لم يؤمن. يا أيها الذين آمنوا، وهذا تدرج في الخطاب وتخصيص في الموضوع، بعد عموم الناس جاء خصوص الإيش؟ المؤمنين. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا مؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، مفهوم طيبات، هناك غير طيبات؟ قالوا نعم قد يكون، لكن لا ينبغي أن تعمد إلى غير الطيب وتأكله، ينبغي أن تعمد إلى طيبات الرزق وتأكل منها، لأن غير الطيب ولو حلالا قد يضر بك. كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيبات جمع طيب. ويسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم ليش الطيبات من الرزق. وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وإيه والطيبات من الرزق. وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول عجبت لمن يجد الخبز وكذا ويعمد إلى التمر أو إلى اليابس من الطعام، ومن يجد الكتان والقطن ويذهب إلى الخشن من الصوف والشعر. هذا لباس وهذا لباس، تترك تلبس المسوح من الشعر ومن الصوف، والله يسر لك الكتان والقطن وهو مباح ولين وهين عليك، لا، خذ من الطيبات. أباح الله لك ورزقك من بهيمة الأنعام ذبائح ولحوم وألبان وكذا وكذا، تترك هذا وتروح تأكل دور الخشم من العيش والخبز والملح. يقول الرسول كان يأكل إدام، خل إيه عيش وخبز وملح ونعم الحال. لكن هل أنت في منزلة الرسول؟ لا والله. إذن لا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى شيء دون ما شيء، لا لشيء إلا زهدا في الطيبات من الرزق. لا والله، الله سبحانه وتعالى خلقها لك وأباحها لك وقال لك كل منها. وبإجماع العلماء، سواء علماء التغذية أو علماء الاجتماع، أن طيب الطعام وطيب اللباس مما يذكي العقل، بل قالوا مما يصدق الرؤية في المنام. إذا كان الطعام طيب، ولذلك تشوف إذا إنسان تعشى عشاء غير طيب وكتم على معدته يرى الكوابيس في النوم، لكن إذا كان أكل خفيف وأكل لين وأكل ممتع ينام مستريح والروح تكون مرتاحة والأعصاب تكون هادئة. وكذلك اللباس الطيب يزهي النفس ويفرحها ويبهجها. وعلى هذا توجيه من الله سبحانه، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما إيه؟ رزقناكم. رزقناكم، وفيه إشعار رزقناكم، يعني الرزق هذا تعرفون مصدره من فين؟ لما قالش للناس كلوا من طيبات ما رزقنا؟ قال كلوا مما في الأرض. لماذا؟ لأن ليس عموم الناس يؤمن ويقر بأن ما في الأرض من رزق هو من عند الله. واللي يؤمن بهذا مين؟ اللي يقر بهذا من؟ المؤمنون. وإذا كانوا يقرون بأن طيبات الرزق من عند الله يقومون بشكرها ولا لا؟ يعرفون بأنها نعمة الله وإفراده سبحانه بالعبادة، لأنه كما في الفاتحة إياك لا سواك نعبد. نعم. إنما حرم عليكم الميتة. وهنا عد يأتي في الاستثناء، كلوا مما رزقناكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهنا يأتي التنصيص على المحظور من عموم ما في الأرض حلالا طيبا. وهنا حلال وطيب، الحلال قد يكون لذاته وصفته، والحرام قد يكون لعينه وذاته، وقد يكون لصفة خارجة عنه. وسيأتي في هذا السياق أن التحريم إما أن يكون لحظ الإنسان المؤمن حفاظا عليه، وإما لحق الله سبحانه الخالق المنعم، وإما لحق الغير. وبدأ أولا بحظ الإنسان، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، واجتنبوا. إنما أداة حصر كما يقولون، حرم عليكم لا تأكلوه، وهذا التحريم طارئ على الحلية. ايش بقي الشيخ علي؟ عشرة. ايش رأيكم نخش في هذا المستثنى ولا نخليه لبكرة؟ بكرة احسن نخليه عشان يكون موضوع مكتمل الى غد ان شاء الله، ونقف على هذا، وانتهينا من الايش الاباحات، ويأتي باب الاستثناء وهو تتمة لتشريع الفروع في المطعم والملبس. وبالله تعالى التوفيق.